صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 97 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه، وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. يعني هذا الظن فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، يعني يخضع الاكتساب للأحكام الخمسة كما تعلمون. قال: كما قد عرف في موضعه، يعني هذا أمر مبسوط في مظاني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. يعني هل يتصور إنسان ممن يظنون أن الاكتساب والعمل لكسب الرزق مناف للتوكل على الله تعالى؟ هؤلاء يظنون أنفسهم أن عندهم توكل أعظم من توكل المصطفى عليه الصلاة والسلام. من ظن هذا فقد خاب وخسر والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أبدا أن يسبق بإيمان ولا أن يسبق بعمل من أعمال الإيمان، لا يتصور أبدا أن يسبق بتوكل أو أن يسبق بخشية أو أن يسبق برجاء لله أو بخوف من الله تعالى أو بخشوع أو بصدق أو بأي عمل، سواء أكان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. لا يتصور أبدا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول المؤمنين وأول المسلمين وأول المتوكلين وأول الخاشعين وأول الأتقياء وهكذا. ولذلك هذا هو سر التعبير بقوله تعالى: وأنا أول المسلمين. فهو أولهم صلى الله عليه وآله وسلم، له الأولية المطلقة بحيث لا يسبقه أحد على الإطلاق، لا في الإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا تقى ولا خشية وهكذا. فهؤلاء الذين يظنون أن الاكتساب ضد التوكل وأن توكلهم على الله لكي يكون توكلا مقبولا عند الله تبارك وتعالى ولا يحبشه شيء على الإطلاق، يتوكلون على الله ولا يتكسبون، لأن التكسب عندهم مناف للتوكل. أهم فهموا من التوكل ما لم يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. يلبس لأمة الحرب. اللأمة اللي هي الإيه؟ أداء الحرب أو أداة الحرب. أداة الحرب الأدوات كلها لما يلبسها المقاتل، اللي هي الدرع والسيف والبيضة، يلبس ملابس الحرب كلها، حينئذ يقال إيه؟ قد أخذ لأمته. اللأمة اللي هي الايه؟ جمعها لأم، جمعها لأ ولؤم، اللي هي اللأمة يعني لبس ايه؟ ملابس الحرب كاملة، وأخذ للجهاد أخذته فلبس اللأمة. فيقول وكان يلبس لأمة الحرب، مش بنت كتفه بس، لا ده يلبس بيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم اتقاء للضربات، وكان يلبس ملابس الحرب كاملة في المعارك صلى الله عليه وسلم. هذا فعل إنسان إيه؟ يأخذ من أسباب، وهذا من التوكل على الله تبارك وتعالى. فيقول ويمشي في الأسواق للاكتساب، لم يكن يجلس، ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى وهو أفضل المتوكلين. حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فمشيوه في الأسواق للتجارة صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عليه أهل الشرك، وهم كانوا يريدون رسولا يأتي من عند الله ملكا، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه رسولا. يقول ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون، يعني هؤلاء الذين قالوا إن الاكتساب والارتزاق وأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله، ويجلسون في صوامعهم أو يجلسون في دورهم أو في دور العبادة ولا يخرجون، ويقولون سيرزقنا الله سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء الذين يرون أن الاكتساب اللي هو السعي على المعايش وعلى الأرزاق هذا ينافي التوكل عندهم، نجدهم يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية. يعني هذا الذي جلس يا ليته قال أنا متوكل على الله، فإن أعطاه إنسان صدقة لم يقبلها، وإن جاءه إنسان بهدية لم يأخذها، ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى، وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فحينئذ يقول ماذا؟ يقول سنجد هؤلاء مجموعة يعني من الشحاتين في الآخر، لأنه سيجلس ويقول سيرزقني الله سبحانه وتعالى ويتعثر. فهذا يجلس لماذا؟ لكي يأخذ من الآخرين إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس، يعني هذه الهدية أو الصدقة قد تأتيه من مال إيه؟ حرام. والمكاس يقول في المصباح المنير المكس الجباية، المكس الجباية وفاعله مكاس، ثم سمي المأخوذ مكسا تسمية بالمصدر لأنه مكث مكسا، فالمكس اللي هو المصدر يعني المصدر الخالي من الايه؟ من الزمان، فسمي باسم مصدره، وجمع على مكوس مثل سلس وفلوس، يعني بيحاول يبين ايه؟ مسألة الوزن. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذ أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، يعني كان السلاطين قديما يوقفون بعض الناس لمراقبة الأسواق، فهؤلاء الشرط اللي هم رجال الشرطة يدخلوا مثلا على البائعين، فهذا يريد أن يبيع بيعة معينة وده بيشتري، فيجي يقول له خذ نسبة فيأخذ شيئا، هذا الشيء اللي بيأخذه رشوة يسمى ايه؟ مكسب. المكس ده بيقول فيه الذي يأخذ أعوان السلطان ظلما عند البيع والايه؟ والشراء. واخدين بالكم ولا لا؟ عند البيع والشراء، يعني زي الرشوة اللي بيأخذها، وكما ترون الآن بعض مثلا الناس اللي بيكونوا موظفين في بعض الأجهزة كالأحياء وغيرها، ممكن ان هو ياخذ من بعض التجار او هؤلاء الناس شيء من هذا القبيل، هذا يعد ايه؟ مكسا والعياذ بالله. فهذا المكاس يأخذ المكوس ثم بعد ذلك يريد ان يطهر ماله، فاتي الى هؤلاء الذين يجلسون في صوامعهم وفي دون العبادة بيطهر المال زي قضية غسيل الاموال في هذا الزمان، فيعطيها لهذا فيأكل منه ويقول انا رجل متوكل على الله. يقول له انت اكلت حرام يا رجل، يا رجل انت تعففت عن الارتزاق وتعففت عن التكسب وتعففت ان تنزل الى السوق لتكسب رزقك كما تكسب سائر الناس، وفعلت ذلك وظلمته ضد التوكل على الله تبارك وتعالى، وانت ما تعففت عن اخذ المال الذي هو فيه شبهة او مال حرام. وقد يكون ذلك من مكان اول شرطة. اول شرطة يعني رجل شرطة بيأخذ برضو ايه بعض هذه الايه المظالم او بعض هذه الرشوة او نحو ذلك. قال وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بسطه في المجلد الثامن، بسط الكلام على أن الارتزاق والاكتساب لا ينافي التوكل على الله. وكذلك بسطه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين في المجلد الثالث. ومن الاشياء التي ذكرها شيخ الاسلام في كتابه القدر ونريد ان نلفت نظركم اليها، يقول ابن تيمية فالالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، هذا سبب وذاك نتيجة، والاسباب تفضي الى النتائج. فجعل الله تبارك وتعالى الاكتساب سببا في الايه؟ في الرزق. وجعل سبحانه وتعالى الطعام والاكل سببا ووسيلة الى الايه؟ الى الشبع. وكذلك جعل الشرب شرب الماء وسيلة الى الري. لا يجيش واحد يقول ايه؟ والله ربنا قدر اني ارتوي في الساعة الفلانية، فانا سارتوي، شربت ام لم اشرب؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يقول انا ربنا قدر لي ان اشبع في الساعة الفلانية فساشبع بقدر الله تبارك وتعالى. اكلت ام لم اكل؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وانما جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، الله الذي خلق الاسباب ورتب النتائج على الاسباب. فالله قدر ان هذا السبب ان وجد سيوجد النتيجة وسيفضي الى النتيجة بقدر من؟ بقدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي في قلبه. النار تحرق، تحرق النار تحرق، من الذي جعل النار حارقة؟ قد يقول قائل ومن الممكن ان يسلبها الله سبحانه وتعالى خاصية الاحراق فلا تحرق، كما قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. نقول هذا امر نادر الحدوث ولا يقاس عليه، ونحن نعتقد ذلك ان الله تبارك وتعالى من الممكن ان يسلب الاسباب كونها اسباب، ومن الممكن ان تأتي النتائج بدون اسباب. هذا الله قدير عليه، ولكن الله شاء ان يجعل كل شيء في الكون له اسباب، فالاسباب بتفضي النتائج. خدوا بالكم بالكلام ده. علماء ده بيقولوا كلام طيب قوي، الالتفات الى الاسباب. يبقى احنا لابد تكون نظرتنا نظره ايه؟ نظره تكون اسلاميه بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنها. فالذي ينظر الى الاسباب فقط ويتوكل على السبب ولم ينظر الى كونها اسباب جعلها الله، ربنا اللي جعلها. لكن لو انت بصيت للسبب بس زي الناس الماديين ولم تقم العلاقه بين السبب والنتيجه وبين السبب والنتيجه وقدر الله تبارك وتعالى وما اعتقدتش في القدر والتفت للاسباب بس ولم تلتفت الى المسبب سبحانه وتعالى الذي سبب الاسباب، هذا يعد ايه؟ شرك. الاعتماد على السبب وحده ايه؟ شرك. زي ما يعتمد الانسان في العلاج على الطبيب، ويعتمد في الرزق على الكسب، او يعتمد على المرتب اللي بياخذه، او بيعتمد على صاحب العمل اللي بيديله الفلوس. هذا سبب. من الذي جعله قدرا؟ الله عز وجل. فمن التفت الى الاسباب وجعل همه كله وغرضه كله لاعتماد على السبب، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فالالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد، ومحو الاسباب بالكلية ان تكون اسبابا نقص في العقل. ده بقى شغل الجنان. واخدين بقى؟ ما يجي واحد يقول لك لا مفيش اسباب. يعني ايه مفيش اسباب؟ يعني ممكن الواحد ما ياكلش ويشبع ممكن الواحد ما يتزوجش والمرأة تحمل من غير كفاح ومن غير اي شيء ويقيس على مريم. لا، هذا هذه معجزات، والمعجزات هذه لا يقاس عليها، مش كده ولا لا؟ لكن هناك سنن لله تعالى في الكون، فالاعتماد على هذه الاسباب شرط في التوحيد. ومحو الاسباب ان تكون اسبابا والغاها، هذا نقص في الايه؟ في العقل. هذا نقص، شوف كلام علمائنا، هذا نقص في العقل. والاعراض عن الاسباب المامور بها قطع في الشرع. الاعراض ان تعرض عن الاسباب التي جعلها الله اسبابا، هذا يعد قطع في الايه؟ في الشرع، والعياذ بالله. يعني لما يجي انسان يقول لك ايه؟ انا مش هتعلم عن طريق تلقي طلب العلم، ولا اخش مدرسة، ولا هقعد بين يدي اهل العلم اتعلم، ولا هقرأ وسأتعلم. اقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا انسان بيستدل استدلال صح، ولا هذا استدلال باطل؟ لا، استدلال باطل. يعني تأتيك الوحي من عند الله عز وجل ليعلمك؟ الله عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا لأن الله أرسل جبريل ليعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مصدر للتعليم وسبب للتعليم، وهذا سبب خاص. لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام وحده في هذا المضمار، ولكن سبقه رسل وأنبياء. ولكن أنت إن أردت أن تسلك هذا السبيل البعيد كنت ضالا، لأن هذا الباب لا يذهب إليه، وإنما هذا اصطفاء من قبل الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني ما ينفعش إنك أنت ممكن تعبد الله وتكون ولي من الأولياء، تكون صديقا من الصديقين، تصبح عالما من العلماء، تصبح محسنا مؤمنا مسلما، كل ده بيوصيك أن تسير في الطريق وتترقى في المدارك حتى تصل. لكن واحد يقول لك بص انا هقعد اعبد ربنا واقعد اذاكر واذاكر كويس واحفظ كتب العلم عشان ابقى نبي ان شاء الله، ينفع الكلام ده؟ هذا والعياذ بالله مقتحم باب ضلاله مهلكه والعياذ بالله. لان النبوه اصطفاء، والنبوه انتماء، والنبوه اختيار من قبل الله عز وجل. لكن صديق اسلك الطريق، قد توفق وقد لا توفق، وان علم الله فيك خيرا سيوفقك بإذنه سبحانه وتعالى. تريد أن تكون محسنا، نسأل الله أن نكون كذلك. اسلك السبيل، هذا لا شيء فيه، اسلك السبيل واعد الأسباب لكي تكون صديقا، لكي تكون وليا، لكي تكون من الصالحين إن شاء الله تعالى. اسلكه علما وعملا وحالا وتقربا وزلفا بين يدي ربك تبارك وتعالى. لكن واحد يقول عشان ابقى نبي أو رسول، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. واغلقت النبوه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل غلق باب النبوه لم يكن الانسان بوسعه ان يترقى حتى يكون ايه؟ نبيا، بل هو اصطفاء من عند الله تبارك وتعالى. وده الفرق بيننا وبين بعض الفرق الزائغه التي اعتقدت ان النبوه ليست اصطفاء، وانما النبوه تاتي عن طريق الايه؟ الاكتساب. فإذا عندنا هنا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحض الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قطعا في الشرع. فيقول شيخ الإسلام: فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب. بنعمل بكل الأدلة، السني بيعمل بجميع الأدلة، نتوكل على الله بس بنعمل بالأسباب. فلا اتوكل على السبب ولا اترك ايه؟ مسبب الاسباب سبحانه. فالاسباب اعمل بها، طالما كانت اسباب جعلها الله عز وجل مصداقا الى النتائج، وهي اسباب مشروعه. مش ما ممكن انسان يروح يسرق ويقول لك السرقه سبب من الاسباب التي تؤدي الى انتفاخ الثروه. هذا سبب، ولكنه سبب ايه؟ هو سبب فعلا ان واحد يسرق، يبقى معناه يقتل لكي يحول، هذا سبب، ولكنه سبب ايه؟ سبب حرام. سببه من الممكن ان تبتغي المرأة الولد فتبتغيه عن طريق الزنا، هذا سبب ولا مش سبب؟ سبب، ولكنه سبب ايه؟ غير مشروع. لكن السبب المشروع ايه؟ الزواج. وهكذا. فهنا يقول فعلى العبد ان يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الاسباب، والله ييسر له من الاسباب ما يطلعه في الدنيا والاخرة، فقد تطلب سببا ولا ييسره الله لانه اعلم بما يطلعك، فقد لا يطلعك الا الفقر، ولو اغناك لافسد عليك ذلك ايمانك، وقد لا يصلح عبدا اخر الا الغنى ولو افقرك لافسد عليه ذلك ايمانه، وقد لا يصلح الانسان الا الصحه ولو امرضك لافسد عليه ذلك ايمانه، مش كده ولا لا؟ وقد لا يصلح انسانا اخر الا المرض ولو اصحه وجعله مكتمل البنيه وقويا لافسد عليه ذلك ايمانه، وهكذا. وقد لا يصلح الانسان منا ان يكون في يده سلطه، والا فلو جاءت السلطه وتمركزت في يد الواحد منا لافسدت عليه ذلك ايمان. فانت تطلب وانت تسعى وانت تتمنى، ولكن الله لا يوفقك الا الى الايه، الا الى الذي هو خير لك ان كنت من عباده الموفقين الصالحين ان شاء الله تعالى. وهذا الكلام الذي ذكرته لحضراتكم فيه حديث من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر، ولو اغنيته لافقد عليه ذلك ايمان. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى ايه؟ صحيح، معناه صحيح. فيقول والله ييسر له من الاسباب ما يصلحه في الدنيا والاخرة. فان كانت الاسباب مقدورة له وهو مأمور بها، الاسباب مقدورة في ايديك انك تعملها وانت مأمور بها، زي التعلم لكي تصبح من طلبة العلم او من العلماء انت تتعلم، السبب ده سبب مشروع ولا لا؟ ومأمور به، وهو سبب في مقدورك ام ليس في مقدورك؟ قد يكون في مقدورك وليس في مقدور انسان اخر. فهذا يقول فان كانت الاسباب مقدورة لك وانت مأمور بها تفعلها، ولكن بشرط اساسي اصل اصيل تفعلها مع التوكل على الله، يبقى تجمع بين السبب وبين الايه؟ لكن لو تركت السبب كنت متواكلا، وهذا ضد ايه؟ ضد التوكل على الله. قال كما يؤدي الفرائض، والفرائض اسباب مقدورة لك وانت مأمور بها وتتوكل على الله، وهذا هو السر في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فإياك نعبد يعني لا نعبد سواك، مخلصين لك الدين، حنفاء ولو كره الكافرون، إياك نعبد، قصر العبادة على الله تبارك وتعالى، فلا تكون إلا لله، أسلوب قصر وحصر واقتصار، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين يا ربنا على العبادة بك، يبقى أنت بتستعين بالله عز وجل على العبادة، وإلا لو لم يعين ربنا تبارك وتعالى لما كان الواحد منا عابدا، ولما كان المصلي مصليا، ولما كان المزكي مزكيا، ولما كان الصائم صائما، ولا كان طالب العلم طالبا، وهكذا. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فاقول كما يؤدي الفرائض، كما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون ان يفعل ما امر به من الجهاد. وهذا هو السر في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. يبقى لابد من ايه؟ من اعداد العدة، من تأدية الاسباب، ومن ترك الاسباب المأمور، ومن ترك الاسباب المأمورة بها فهو عاجز مفرط مذموم، يبقى ترك الاسباب فيه ذنب والعياذ بالله. وقد روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في الاثنين خير، المؤمن القوي في خير والمؤمن الضعيف في خير، لكن ايهما خير واحب الى الله؟ المؤمن القوي. ويقول احرص سبيل بقى الوصول الى قوة الايمان، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. اهو يبقى بتعمل بالاسباب، احرص على ما ينفعك. فطلبوه او امره لك ان تحرص على ما ينفعك في الدنيا والاخرة. احرص يكون عندك حرص. مش حرص على المال. حرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الاخرة. واستعن بالله. فاستعن بالله. ولا تعجب. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. قضية القدر بقى تؤمن بيه. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني انت عملت اللي عليك؟ ايوه. اتيت بالاسباب؟ نعم. لم تقصر في شيء. واستعنت بالله؟ نعم. توكلت على الله؟ نعم. ماذا كانت النتيجة؟ ان هزمت في المعركة. لا تقل بقى ساعتها لو كان كذا لكان كذا، لو كانت الميمنة مكان الميسرة، ولا الميسرة مكان الميمنة، ولا ده مكان ده، ولا لو كنت جبت سلاح من المكان الفلاني. لا، قل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. ليه؟ لانك هتعترض على القدر. فانك هنا عملت بمعارك. نعم، استعد للمرحلة الجديدة. مش هنعيش بقى. ما بيطلبش من المؤمن انه يعيش اسير الزمان الماضي. مش مطلوب منك انك تعيش اسير للحظات السابقة. اقعد اقول انا وقعت واندب حظي. هذا ليس من عمل المؤمنين. المؤمن انتهت المرحلة الماضية في هزيمة او في نقش. اعمل الجديد. استفد من الماضي لكي تعدد حاضرك، لكي تستعد، لكي ايه؟ تكون في المستقبل باذن الله تبارك وتعالى احسن حالا من هذه اللحظة ومن اللحظات السابقة. لكن ان يندم الانسان حظه ويقول لو كان كذا لكان كذا، يصبح اسيرا للماضي. هذا ليس من قوة الايمان وليس من الايجابية في شيء، بل هذا امر سلبي. الشرع ينهى عنه ويجعل صاحبه ضعيفا مذموما. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لابي عبيدة لما جاء الخبر بانتشار وباء في الشام، وباء الطاعون اعاذنا الله واياه، وراى عمر الرجوع. يعني عمر ذاهب الى الشام ومعاه ابو عبيده بن الجراح وغيره. فهو حينما اقترب من بلاد الشام وقد علموا بانتشار الوباء وباء الطاعون، راى عمر الرجوع قال ما نخشش البلد دي. فقال له ابو عبيده اتراء من قدر الله؟ فيرد عليه عمر يقول له ايه؟ طبعا العالم الكبير من الممكن ان ايه؟ ان ينسى او ان يذهل او ان يغفل عن المعلومة. ولذلك عمر قال له ايه؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. يعني لو غيرك قالها يبقى عنده حق. لكن انت ايه؟ ملئت علما. ازاي وانت صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام تفوتك معلومة زي دي؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة كان يبقى عنده عذره. لكن انت ما عذرك يا ابا عبيدة؟ اثروا من قدر الله؟ فقال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. يعني احنا وقت لما قررنا اذا دخلنا البلد ربما اصبنا بالطاعون، هذه الاصابة ستكون بايه؟ بقدر الله. طب احنا الان لو قررنا بقدر الله، شوف فقه العلماء. يعني انت الان ان جاء وباء للعالم كما يحدث الان، نقول لعلماء الطب ونقول لوزاره الصحه لا ما تعمليش اي فرض تحصيل للبلاد، لان الكلام ده غلط. انت كده وزاره الصحه وانت كده الاطباء ضد اراده الله عز وجل. ربنا عز وجل اراد ان يبتلي الناس بالطاعون او بمرض كذا او بكذا، سيبوه سيبوا هذه الاوبئة تفرح وتمرح بين الناس. هذا قدر الله. ينفع الكلام ده؟ ده الجهل بعينه. مش كده ولا لا؟ هذا الكلام جهل كل بعينه. زي بيأتيني بعض الشباب بيتصل بي وبيقول لي انا مسافر رايح اعمل عمرة. تروح بالسلامة. تروح وترجع بالسلامة ادعو لك. قال لي ولكن في المطار عاوزين يدوني تحصين ضد وباء انفلونزا الخنازير. وده يفيد يا شيخ؟ قلت له امال الجائز ايه؟ يعني بعض اخواتنا بيفهموا الامر خطا. وقد رجعت في الذاكره الى امراه علمت عنها انها لا تطاعم اولادها ضد شلل الاطفال. لماذا؟ لانها تعتقد ان هذا الامر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. هذا جهل يا اخوانا. ومن افتى بهذا فلا يحق له ان يتصدر لافتاء الناس. فهذا تطول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. فشوف العلماء بيقولوا يا اخوانا، يقولون اذا جاء مرض هذا قدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله اللي هو ايه؟ العلاج. فالعلاج من قدر الله برضه. ما انت اما بالجوع، الجوع ده ايه؟ قدر الله. بتسلم له وتقول لما اموت ولا بتدفعه الشبع بالاكل، والاكل من قدر الله تبارك وتعالى. العطش قدر الله، بتدفعه ايه؟ بقدر الله. تدفع قدر الله بقدر الله، مش كده ولا لا؟ والكلام ده اللي مدحه الشيخ الاسلام ابن تيميه عن بعض العلماء الذين قالوا صارعت القدر بالقدر او صارعت الحق بالحق للحق. صارع الحق بالحق للحق. يبقى القدر ما هو قدر الله حق. انت لما بتدفعه بتدفعه ايه؟ بقدر الله حق. من اجل ايه؟ من اجل الحق. بصوا الكلام بتاع العلماء. الكلام ده نقله الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعة من كتب العبودية وفي مجموع الفتاوى في مواقع متعددة. فشوف هنا بيقول له اقرار من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارأيت شوف بقى والرواية دي فين يا اخوانا؟ في صحيح الامام البخاري بيقول له ايه؟ ارأيت لو بيقيس وبيبين له العلة. لان كلمة نفر من قدر الله الى قدر الله كلمة تشريفة صعبة. قال لك ارأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان، زي ما يقول في القرآن اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الايه؟ القصوى. له عدوتان احداهما خصبة خصبة والاخر ايه؟ مكذبة. اليس ان رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله؟ وان رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ مش كده ده امر مفيش عليه خلاف؟ لو انت نزلت معاك ابل ودي حتة مكذبة ودي تأثر، لو رحت هنا بقدر الله، ولو رحت هنا هيبقى قدر الله عز وجل. وده كان فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضية القدر. ولذلك عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت رقى نسترقي بها وتقى نتقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. اللي لسه بيقوله الآن. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الطب، وقال حديث حسن صحيح، ولكن الشيخ الألباني ضعف سند الحديث. ولكن معنى الحديث ايه؟ معناه صواب ومعناه صحيح، لكن العلماء بيحاولوا بقدر الإمكان ان هم ايه؟ يتقنوا في الكلام على الأساليب حتى لا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول وهذا مبسوط بالإمام الشارح، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا لو رجعنا إلى الموضع اللي هو اتكلم فيه قبل كده هنجده بيقول وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هرجع أقرأ كلامه ده سريعا واخدين بالكم ولا لا؟ علشان بس إيه يبقى أكملنا الوضع وإن كنا شرحناه إيه سابقا. فبيقول على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، لأن اللوح المحفوظ مفهوش محو، أثبت الله وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. هل اللوح علم الله فكتب كل اللي هو كائن كتب؟ هل اللوح المحفوظ ممكن يتنسخ منه؟ لا. يبقى لما يقول يمحو الله ما يشاء ويثبته يبقى المحو والإثبات فين؟ في الكتب اللي في أيدي الملائكة، سواء الملائكة الذين يكتبون بالنسبة للتقدير السنوي كما يقول سبحانه وتعالى في آية سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، اللي هي ليلة القدر. فده التقدير الحاوي السنوي بينزل فيه أمور معينة تحدث في السنة، قد يحدث امورا معينه. مثلا على سبيل المثال مثلا يجي يقول لك ايه فلان من الناس ان وصل رحمه سيموت عند سن 70 مثلا، وان لم يصل رحمه سيموت عند سن 65 فرق 5 سنين. ده المكتوب بايدي الملائكه. هاي الملائكه عارفه ان كان الراجل ده هيوصل رحم ولا لا؟ لا ما يعرفوش، ده مستقبل لسه. طيب الراجل ده لو وصل رحمه هيموت عند سن 70 مثلا، ولو ما وصلش الرحم هيموت عند سن ايه؟ 65. الملائكه منتظره وملك الموت منتظر. هذا الرجل هيغسل الرحم ولا مش هيغسل الرحم؟ لو وصل الرحم يقبض عند سن 70. يبقى هذا فيه ايه؟ المحو الاثبات. واحد طيب هو بقى عند الله هيقعد 65 ولا 70؟ هي قول واحد، لان الله عز وجل يعلم ان كان فاصل ام لا. ففي اللوح المحفوظ مكتوب 65 او 70، مش مكتوب دي او دي، لا. اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ اللي هيحصل حاجه واحده بس. لكن بالنسبه للملائكه يبقى الامر موجود بالنسبه لهم في ايه؟ تحيرين. ثم قضى اجلا واجل مسمى ايه؟ عنده يقضي اجل، والاجل ده في ايد الملائكه، بس الملائكه مش عارفه ايه اللي هيحصل بكره. واخدين بالكم ولا لا؟ مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل الراجل ده يصل الرحم ولا لا؟ فيبقى في حاجات معلقه، ان عمل كذا هيحصل كذا، وما عملش كذا هيمد في عمره. زي مثلا داوود عليه السلام لما نظر ادم في ذريته اراه الله ذريته، فوجد فيهم رجل وضيء، شاب وضيء الطلع كده، عجبه اللي هو الاول. قال له عمره قد ايه يا ربي؟ قال له عمره مثلا كذا من السنين. استعلقها ادم عليه السلام وقال له فاعطيه من عمري 40 سنة، فاعطاه 40 سنة، كان عايز 60 سنة خلاهم 100. فلما جاء ادم قال له اديله من عمري كذا، يبقى اصبع عمر ادم ايه؟ نقص 40 سنة، وعمر داود زاد 40 سنة. فلما ياتي عمر ادم، طبعا الملائكه بالنسبه لها خلاص ادم عليه السلام عمره نقص 40، وسيدنا داود عمره نقص قد ايه؟ زاد 40 سنة. لما جاء ادم لقبض روحه، ملك الموت ده يقبض روحه، قال لا ده انا عمري لسه ما خلصش، ده لسه 40 سنة. فجحد ادم فجحدت ذريته. القضيه دي بالنسبه للملائكه جديده عليهم، وبالنسبة لآدم نفسه ما كانش يعرف انه هيجي حد. لكن بالنسبة للوح المحفوظ مكتوب كل حاجة، وان آدم سيعطيه 40 سنة يجحد ال40 سنة مرة. كله علم، لأنه علم الله الأزلي. فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اللي هيكون هو اللي يكتب، اللي ما هيكونش ما يكتبش. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فقوله يمحو ويثبت، المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله وعنده ام الكتاب عن اللوح المحفوظ. وهذا يدل على هذا الوجه بسياق الايه الى اخر ما قال رحمه الله عليه. يقول واما قوله تعالى كل يوم هو في شان، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت شيئا. طبعا هذا الكلام ان كان ثابتا عن مقاتل فلا يعد سببا للنزول، لان اسباب النزول عندنا تعد من قسم الايه؟ المرفوع. خلي بالك اسباب القول في اسباب النزول يعد مرفوعا، ولذلك لا يؤخذ الا ايه؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الأصحاب. فإن جاء به تابعي أو تابعي تابعي هذا القول يحكى، ولكن لا نعتقده سببا للإيه؟ للنزول، لأن القول في أسباب النزول يعد من باب الإيه؟ المرفوع. فلو قال ابن عباس سبب نزول هذه الآية كذا، عد هذا من قسم الإيه؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امر فيه تفصيل يطول في كتب علوم القرآن. فقول قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون يعني الآية دي سبب نزلت بسبب هذا وهذا لا يصح سببا، لأنه كما ترون لا يحتاج إلى يعني تضعيفه. لماذا؟ لأن القول مقاتل، قول قيل لم يثبت عن الصحابة ولم يرفع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون في تفسير الآية: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويحب ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبه، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء، كل يوم هو في شأن. يعني هذه الوقائع التي تحدث، وسبحانه لا يشغله صوت عن صوت، مش كده، ولا تغلطه كثرة المسائل. يعني الآن نحن نتكلم وكلامنا كله يعلمه الله عز وجل، وكلامنا كله يسمعه الله عز وجل، وكلامنا كله يحيط به ربنا تبارك وتعالى، وهو يرانا سبحانه وتعالى الآن على ما نحن عليه، بل على ما لا نستطيع نحن أن ندركه من أسرار أنفسنا، ويحيط به علما ويحيط بنا رؤية وسمعا، مش كده ولا لا؟ نحن مش احنا بقى، وغيرنا وغيرنا وغيرنا. فهناك إنسان الآن يسجد ويدعو الله والله يستجيب له، هناك إنسان الآن يقول الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي، وفي نفس الوقت يقول الإنسان الآخر مجدني عبدي، ويقول لآخر أثنى علي عبدي، ويصدر أوامر إلى ملائكته سبحانه وتعالى، لأنه لا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل. وهذه أمور لا تتصور، لأن كيفية صفات الله وكيفية أفعال الله تبارك وتعالى وأسماء الله عز وجل لا يتصورها خلق الله تعالى، ولا يحيطون بها إيه علم، إذ هو العظيم المجيد سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام الشارح طبعا الآية دي صح في تفسيرها شيء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى في تفسيرها: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني ومن قبله البوصيري في زوائد الإمام ابن ماجه، لأنه قال هذا الحديث في المقدمة، مقدمة ابن ماجه. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه البوصيري وبعده الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. ثم يقول الإمام الطحاوي: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. طبعا هذا الكلام جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظ، واحنا اتكلمنا في اللقاء الماضي مش كده ولا لا؟ قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، الذي قدره الله فهو كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. طبعا ده من باب الجناس الايه التام في علم الايه البديع. احنا عندنا علوم البلاغة تنقسم الى ثلاثة في ايه انواع: علم المعاني وعلم البيان وعلم الايه البديع. ده من باب المحسنات اللفظية، اسمه الجناس التام. ويقول لك ايه: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. طبعا لا محالة تعرف الفرق بين الاثنين الاولين: ما قضى الله كائن لا محالة، والثانية: والشقي الجهول من لا محاله، يعني بيلوم حاله من لا محالة. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الصقر فكن قائما، وإن تولى مدبرا نملة. نملة يعني نملة، اللي فاتت كانت نملة، زي يقول لك إيه: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، مش كده ولا لا؟ إذا كان عدوك نملة فلا عجبتك دي طيب قوله وعلى قول الإمام الطحاوي وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. وعلى العبد واجب على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. علم ربنا سبق لأنه أزلي، لا يحدث علم جديد لله تعالى، يعني علم الله لا يزيد. لماذا؟ لأنه لو زاد دل ذلك على إيه؟ على أنه كان ناقصا أو أنه كان أجهل، مش كده ولا لا؟ فعلم ربنا لا يقبل الزيادة، أزلي. فيقول قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني في كل ما سيكون من خلقه الماضي والحاضر والمستقبل، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. يعني محكم مبرم؟ مبرم دي توكيد. مبرم يعني ايه؟ يقال الإبرام هو احكام الامر، وجاي حتى من ايه؟ زي ما يقول ان ابرموا امرا فإلا مبرمون. الإبرام جاي من ايه؟ حتى انت في اللغة الدارجة بتاعتنا يقول ايه؟ برمت الحبل كويس، اتبرم، برمته، فلما الحبل بيتبرم بنيات قوي جدا. اما تقتله تيجي تعمل مثلا حبل وتقتله وتقتله وتبرمه وتعمله بطريقة معينة نيات قوي جدا ومحكم من إبرام الحبل. قال تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وأصل إبرام الحبل وهو ترديد فتل يكون مفتولا فتلا محكما. فكلمة مبرما دي مؤكدة لكلمة ايه؟ محكما. ما الاحكام كذلك؟ بني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا بمعنى ايه؟ امنعوا. فالاحكام ذاك منه حكمة الايه؟ حكمة الفرس التي هي فيها لجام بيربطه. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. ما دام احكم وابرم ما حدش يقدر ينقض ايه؟ انت كالتي نقضت ايه؟ غزلها من بعد قوة انكاسة. فكلمة النقض عكس الايه؟ الابرام. النقض عكس الايه؟ عكس الابرام هنا. فمن هنا يقول ايه؟ ليس فيه ناقض عشان يؤكد اكثر. فما أبرمه الله لا يرقبه ايه؟ خلق. وازيك يقول لك كالتي نقضت غزلها، لان الغزل غزلت خدت النسيج، نسجت لهم نسجا رقيقا فلم اجد، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. فالمرأة غزلت فعملت الغزل بعد ما عملته طاقات، في الاخر هي اللي تولت ايه؟ سفك بنفسها. فيبقى هي اللي بتخرب اللي عملته ولا لا؟ كما قال يخربون ايه؟ بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ايه؟ انكاسة، رجعته ايه؟ انكاسة مرة اخرى. فهنا يقول ايه؟ ليس فيه ناقض، يعني نقضا للابرام ولا معقبا. حد يقدر يعقب على ما احكمه الله وابرمه؟ من يعقب على الله عز وجل؟ والله يحكم ايه؟ لا معقب لحكمه، مفيش حد هيعقب، لان المعقب الذي ياتي في عقبه فيصدر امرا فيلغيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا العاقب، العاقب الذي ياتي في عقب الانبياء فليس بعده نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الرساله بمجيئه، فهو عقب على الاولين فنسخ بمشيئه الله تبارك وتعالى، نسخت الرسالات الايه؟ السابقة. جاء الصباح فأطفئ القنديل، جاءت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معقب لحكم أبرمه الله وحكم به سبحانه، فلا معقب لحكم ولا مزيل ولا مغير. من يزيل حكما أحكمه الله سبحانه؟ من يزيل؟ لكن من الممكن أن يحكم أي واحد من خلق الله ويزيل الله حكمه، مش كده ولا لا؟ لكن حكم الله لا يزيله احد ولا يغيره، ولا مغير فلا يغيره احد. ولا محول يحوله من شخص الى شخص اخر او من مكان الى مكان اخر او من حال الى حال اخر. وذلك لا حول ولا قوة الا بالله، لا تحول من حال الى حال الا بالله، ولا قوة ولا قدرة على هذا التحول الا بالله سبحانه وتعالى. فلا محول ولا ناقص، يبقى لا زيادة ولا نقصان ولا تحويل ولا تغيير ولا ازالة ولا نقص وهكذا. ولا زائد من خلق، ولا زائد يعني كمان من طف ولا يزود، مش كده ولا لا؟ ولا من خلقه في سماواته وارضه. يقول الشارح هذا بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. طبعا التقدير كمان بيكون ايه؟ في الكم والكيف، يعني فلان سيخلق، الكمية، الشيء اللي هيخلق كميته، وصفه، تصويره. الله عز وجل يصوركم في الارحام، تصوير، يصور، يقدر كيف وكم، ولذلك يحدد لك غايه وجودك. وخلق هذا، يعني انت على سبيل المثال اشياء كثيره جدا لا تستطيع ان تقول لماذا خلقت. انت تعرف الصمام خلق ليه؟ هل علماء الاحياء في ارض الله اليوم هل يستطيعون ان يقولوا لنا لماذا خلقت الثعابين؟ لماذا خلقت الحيات؟ لماذا خلقت الحشرات؟ اشياء كثيره كثيره كثيره لا نعرفها ونعرف بعضها، ولا نستطيع ان نتصور غايه وجودها. ليه خلقت من اساسه؟ ليه؟ يعني انت متصور كده ان الذباب دوت لو خلت منه الارض يبقى 100 100؟ ابدا، انت لا تدري. ربما شيء من هذه الاشياء لو لم يخلق لحدث اختلال في البيئه، انت لا تدري. ومش هو ده السبب بس، يعني انت لا تتصور انك تستطيع انك تقول هذا الشيء من الممكن ان احنا كبشر نستغني عنه. انت من انت حتى تحدد؟ يعني جسمك انت تقدر تيجي على خليه فيه او ذره في جسمك نستغني عنها؟ ملهاش لازمه، ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك لا تملك نفسك، وانما المالك هو الله عز وجل. والله عز وجل اختبرك وجعلك خليفه يخلف بعضكم بعضا لتقوموا بامور محدده. لكن هل انت قد عرفت كل شيء عن سر نفسك؟ لا. عن سر الاحياء والجمادات من حولك؟ لا. ولذلك مثل هذه الامور كلها قدرها الله وكتب هذا في اللوح المحفوظ. فالتقدير الكيف، الكم، غايه الوجود، اللي يصلحه، هذا الشيء مخلوق ليه؟ يعني انت لو عرفت الثعبان، ليه الثعبان بيسحب؟ ليه ملوش رجلين بيمشي بيها؟ انت لا تدري. طب الثعبان ده شر لان في سم دعاء، هيجي يقول لك اصل بيستفيدوا منه. دعك من كل الكلام اللي بيقوله البشر، هذا المخلوق لو انت نظرت اليه وعرفت سر وجوده وغايه وجوده لعلمت تماما ان هذا السم وهذا الخلق بهذه الكيفيه بهذا الشكل خلق لاداء هذه المهمه 100%، لا يزود ولا ينقص. واخد بالك ولا لا؟ بس انت ما انتش عارف الغايه من وجوده ايه؟ ما انتش عارف الحكمه من وجود الثعبان ايه؟ ما انتش عارف الحكمه من وجود الحشره الفلانيه ايه؟ ما انتش عارف الحكمه من خلق الذئب ليه؟ كل شيء في الكون مخلوق قدره الله وقدره. ما انتش مسؤول عن الكون ده وكل شيء. انا اعرف كل شيء في الوجود، اعرف كل شيء في الوجود، كل حاجه عارفها وكل حاجه عارف اسبابها، واقدر اقول ده يمشي وده ما يجيش وده اهلته لما كانش اتخلق. من قال لك هذا؟ لو قلت هذا كنت مغرورا. انت لا تدري من سر نفسك شيئا، انت لا تعرف شيئا عن نفسك الا بقدر ان يعلمك الله عز وجل اشياء بسيطه جدا جدا جدا، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الانسان ده لوحده بس مليء بالاسرار، انت لوحدك كتله من الاسرار والمشاكل والطموحات والامال والالام، قصص كبيره بالنسبه للبشر الواحد بس. من يستطيع ان يعي؟ يعني لو جبنا بكل مؤرخ الارض وجينا بكل علماء الاحياء في هذه الارض وبدأوا يشوفوا حال انسان واحد من كل الزوايا لا يستطيعون ان يقوموا بحصر كل الامور التي تخص شخصا ايه شخص واحد بس. كل ده يدخل في باب التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لذلك يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، يخلق وخلقه مسوى، والذي قدر فهدى. يبقى خلق وسوى، والتسوية دي امر خلي بالك. يعني على سبيل المثال كل شيء مخلوق جميل جدا، انت تيجي تنظر تقول سبحان الله ما في بشر، هذا جنبي جميل والتاني جنبي قبيح. من الذي حدد الجمال والقبح؟ احنا وعارفين ده جميل وده قبيح، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يختلف فيه اثنان، هذه امرأة جميلة ودي قبيحة. يبقى هذا الجميل شاءه الله جميلا فخرج من يد القدرة هكذا، والقبيح شاء الله ان يخلقه هكذا فكان هكذا. خد بالك لان الامر ده انت بتقش واخد بالك كويس. يعني انا كراجل مثلا صانع بصنع، بيبقى عندي مستوى معين من الصناعة، او مثلا عندي معايير معينة لاخراج الصنعة، عندي معايير معينة لاخراج الصنعة، ان اخرجتها بهذه المعايير وبهذه الجودة يبقى ده المصنع ده جيد في الصنعة. لو الامر اختلت ايدي تطلع السلعة شائهة او الصنعة شائهة، وده يطلع فرز اول وفرز تاني. الفرز الاول والفرز التاني او الحاجة اللي انت طلعت من تحت ايديك مش جيدة، انت ما قصدتش تطلعها سيئة، انت قصدت تطلعها جيدة، لكن مع الصبعة ومع الغفلة ومع الزول طلعت منك كده، واخد بالك ولا لا؟ لكن الانسان الجميل الله شاء ان يخلقه جميلا فخلقه جميلا. الاخر القبيح اللي انت بتقول عليه قبيح، شاء الله ان يخلقه هكذا فخرج هكذا. فالاتقان موجود في كل شيء. خلق بكم فكان، الذي خلق فهذا خلقه مسوى. لماذا؟ لان الله شاء ان يخلقه هكذا ليؤدي الغرض والغايه من وجوده فكان هكذا. لم يجعل الله ان يخلقه جميلا فخرج جميلا، وانما شاء ان يخلقه هكذا فخلق، وشاء ان يخلق ذلك، شاء ان يخلق هذا صحيحا قوي البنيه، وشاء ان يخلق هذا هزيلا ضعيف البنيه، شاء وهكذا. فكله حسب مشيئة الله وقدر الله وتصوير الله سبحانه وتعالى خرج هكذا. الذي خلق فسوى، فشاء ان يخلق الخنفساء على هذا السم لتحقيق الغاية من وجودها التي لا نعلمها ولا يعلمها علماء الاحياء على الارض، فكانت هكذا. قد تشمئز انت منها حينما ترى صعرا او ترى قنفساء او صرصارا او شيء من هذا القبيل، تشمئز ايه العرب ده؟ لا، هذا له سمت معين، خلق ليؤدي غرضا معينا وغايه من وجوده، نحن لا نعرفها، ولذلك ننظر الى بديع صنع الله والغرض الذي لا نعرفه من خلق هذا وتقديره، سنجد فيه يعني ننظر اليه سنجد فيه ايه؟ اتقانا في الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك تجد الأمر ده للأسف الأثير عند الغرب، تجد أنهم بينظروا لك هذا متخصص في علم الحشرات، يا دي الأرض ده عندنا، لكن هو بينظر إلى أن ده مخلوق خلقه الله عز وجل، سواء بقى بينظر إنه مخلوق حقيقي أو الطبيعة أنتج، المهم بينظر له على إنه إيه؟ حتى وإن كان هذا عالم الأحياء كاثرا، بينظر إليه علمه ده شيء في بداعة، بديعة، هذا الشيء متقن في صنعته. أحق الناس بالنظر في مثل هذه الأمور وتسبيح الخالق سبحانه وتعالى هم الذين امتلأ كتابهم بحظهم وبأمرهم على النظر في مثل هذه الأمور. وصورة تسمى صورة العنكبوت، صورة تسمى صورة الفيل، صورة عندنا تسمى صورة البقرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي الله الخالق خالق السماوات والأرض لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لا قدر الله حق قدره، مش كده؟ فهو يقول سبح اسم ربك الاعلى. فالتسبيح مش ده ماسك سيف حضاره عليه سبحان الله، ده انت بتسبح لانك رايت بالفعل حقائق اهتز لها وجدانك، اهتز لها قلبك، فسبحت ربك سبحانه وتعالى بإذعان وبخضوع، وخشع قلبك وخشعت جوارحك لكمال أسماء الله وصفاته وأفعاله في كونه سبحانه. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل شيء مقدر، وهو مقدرا أن يفضي إلى الغاية من وجوده سبحانه وتعالى، الغاية من وجود هذا المخلوق قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ويقول الإمام هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها. تقدير دي بقى كلمة قصة طويلة جدا، علشان يتعرف الإنسان على بعض منها لابد وأن يسلك سبل النظر في الكون من حوله وفي كيفية خلق هذه المخلوقات. ولذلك يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والكلام ده بيوجهه طبعا، الآيات لم تفصل تفصيلا في المخلوقات لأن الآيات بتخاطب إيه؟ كل الثقافات في كل الأزمنة والعصور في كل الأماكن، فيخاطب الإنسان البدوي ويخاطب الإنسان اللي إيه؟ المتحضر المدرس أو الأستاذ في الأكاديميات العلمية، يخاطب الجميع. والمرئيات يراها الناس مهما جاء الزمان وراح الزمان وتغير الناس وتغيرت المدن وتغيرت الحضارات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. الأدوات دي هي التي كانت في نظر مين؟ العرب البدوي، لأنه في تفعيل يركب الجمل وحاطط متاعه كله على الجمل، ماشي الجمل وما بيشوفش قدامه غير السماء فوقيه والجبال حواليه والأرض من تحته. أفلا ينظرون إلى الإبل، إبل شايلة سفينة الصحراء، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هل هذا الكلام من الممكن أن نقول عطف عليه الزمان؟ أبدا. في كل زمان في كل مكان سماء وأرض وجبال وجمال وحيوانات، مش كده ولا إيه؟ وبشر. فكل هذه الأمور ينظر من خلالها الإنسان ليتعرف على قدرة الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وهذا الحديث تحدثنا عنه سابقا. قال فليعلموا أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها. قلت لك علم الله، يبقى أنت واجب عليك أن تعلم أن الله قد علم أزلا أن الأشياء تصير موجودة، يعني ستكون لأوقاتها في الأزمنة التي حددها سبحانه وتعالى. في الزمان الفلاني تخلق الأرض، في الزمان الفلاني تخلق الجبال، في الزمان الفلاني يخلق الإنسان آدم، في الزمان الفلاني يخلق فلان ابن فلان ابن فلان، مش كده ولا لا؟ في كل لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة. لا يخرج شيء بدون حكمة للحكيم سبحانه، بل كل شيء في الكون له حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون جهلنا حجة لأن ينطق واحد من الجهلاء ليقول ليس هناك حكمة، أنا لا أعرف الحكمة، من أنا حتى أحيط بحكم الحكيم سبحانه وتعالى. فعدم علمي بحكمة الله في أمر من الأمور ليس حجة لكي يجعلني أو يجعلك تنفي حجة حكمة الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة. فكانت كما علم، فما تحقق يوافق العلم الايه الازلي. نكمل بعد الازلي ان شاء الله. ثم يقول الشارح رحمة الله عليه: فيعلم، شوف بص كلامه طيب جدا وكلام مختصر، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها. علم في الأزل أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، وعلم أنها ستكون هكذا بخلقها بمشيئته وخلقه، يعني علم ذلك أنها ستكون بمشيئة من؟ بمشيئة الله وبخلق الله. واضح الكلام؟ وبخلق الله سبحانه وتعالى على ما اقتضته حكمته البالغة، فلا يخلق لحكم، فلا شاءه تابع لحكمته. خلي بالك، لا يشاء الله وقوع شيء إلا إن كان إيه؟ لوقوعه حكمة، فلحكمته شاء أن يخلقه، وشاء أن يبرأ، وشاء أن يصوره، وشاء أن يكون هذا الكون لحكمته سبحانه شاء. قال فإن قال فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها في الوقت الذي يحدده سبحانه على ما اقتضته حكمته البالغة. يا ريت تحفظوا الكلام، على ما اقتضته حكمته البالغة. فكانت كما علم، فكانت متحققة كما علمها في الأزل، وهي حدثت وفيها حكمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة لائحة. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. يعني هذا الوقت تيجي انت تقول لي ان الجهاز اللي في ايديا ده اللي صنعه انسان جاهل، مستحيل العقل يقول هذا الكلام، وهو قبل ان يصنعه تصوره ام لا؟ فان لم يتصور لم يصنع، مش مسك شوية حديد وقعد يجمع والوقت يعمل وقت والله بقى زي ما تيجي تيجي سلع الجهاز الكتروني مثلا او جهاز مسجل او كمبيوتر. من قال هذا فقد كذب. ما ينفعش كده، كان مثلا عيل قاعد على ماسك عجين في ايده وطلعت مع هذا، تقول له ايه دي؟ يقول لك والله طلعت كده معايا خلاص. لا، علشان انا اصنع هذا الجهاز يبقى انا عندي علم معين، علمي ادى بي الى اني اخرج هذه الصنعه. قد تخرج هذه الصنعه اقل مما تصور او اكثر مما كنت اتصور، وارد لانني كبشر لست محيطا بما اعلم، مش كده ولا لا؟ انا عايز اكلمك في موضوع معين، هذا يستوفي الخطيب والمحاضر والمتكلم العادي. عايز اكلمك في موضوع، يبقى انا عندي تصور للموضوع اللي جاي اكلمك عليه. ممكن بعد ما اخرج هذا الكلام ممكن اقول حسيت ان انا ما اديكش المحاضره حقها، او ممكن اقول والله طلعت المحاضره فوق ما كنت اتصور. وارد دي، وارد دي، لاني مش محيط بعلم كل انسان على قدر ايه علمه. فلابد من الايه؟ من ان يكون عندك علم سابق لما اخترعت ولما صنعت. فانت عاوز تتصور ان الكون ده كله يخرج بدون ان يكون خالقه عالما به قبل ان يوجد. شوف الاستدلال بالعقل، مش كده ولا لا؟ يبقى بالعقل بيقول هذا الكلام. فبيقول ايه؟ يقول فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم التي لا تتصور، لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. يعني يستحيل إن يكون هذا الخلق لم يكن الله الذي خلقه عليما به على تلك الحالة. وانت يدركه، انت لما بتيجي تصنع شيء بيكون عندك ايه؟ علم وتصور معين وتصوير في ذهنك، صورت الشيء في ذهنك، مش كده؟ قدرته، انت بتقدر الشيء، ولا انت تدري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يدري. ولذلك كلمة الخلق في اللغة الأصل فيها الايه؟ التقدير، انك بتقدر الشيء. ولذلك قال تبارك الله احسن الخالقين. فكلمة فلان خلق، خلق عادي. بعض الناس يفتكر ان الكلمة دي والعياذ بالله كلمة كفر. ابدا، الم يقل انه تبارك وتعالى وتخلقون افكا، يبقى ممكن انسان يخلق افكا يعني يصنع افكا. فانت قدرت امرا معينا، تقدر الشيء وتصوره في ذهنك، ثم بعد ذلك ان استطعت عندك المقدرة على انك تعمله هتعمله، عندك الارادة او وصلت الى درجة الارادة الجازمة، وعندك قدرة على الفعل تامة هتصنعها. والا ما في بعض المخترعين بتبقى الامور افكار في اذانهم وليست عنده المقدرة لا المالية ولا المقدرة المادية على انه ايه يصنع هذا الامر. ولذلك بيحدث في بلادنا ان يكون انسان عنده بعض الافكار وبعد كده تنتشله ايدي اعدائنا ليأخذوه لكي يستفيدوا هم منه، لان مفيش عندك انت المقدرة ايه، او حتى لو عندك المقدرة في ناس عندها امكانية تكسير مجاديف او المجاديف زي ما بيقولوا مثلا. فاللي بنتكلم عنه الان ايه، ان الانسان اللي عاوز يفعل شيء معين عنده علم دين وعنده تصور وعنده تقدير. ده بالنسبة لك انت يا مخلوق يا لا شيء، فما بالكم برب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كيف ينكر علمه بما خلق؟ يبقى يعلم، يبقى لابد ان يكون كلمة علم ما خلقه علما ازليا، هذا امر لا يتصور عاقل من العقلاء ينكر علم الله سبحانه وتعالى. مش كده لا، كن ده بالاحكام ده بالاتقان ده، الصورة الجميلة البديعة الجميلة الكاملة ده من الممكن ان يخلقه خالق غير عالم بما آل اليه حاله فيما بعد، هذا لا يقدر. مش كده ولا لا؟ فقال فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه على ايجادها. قال تعالى الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف واللطف هذا الذي يدل على دقة الامور، الشيء اللطيف، الاشياء اللطيفة الدقيقة يعلمها سبحانه وتعالى. مش كده ولا لا؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل ستكن في صخرة او في السماوات او في الارض. يعلمها؟ لا يعلمها، دي مسألة مفروغ منها، لا يأتي بها الله. يبقى كمان ما قالش يعلمها، لا، ده العلم ثابت، لكن يأتي بها، يعني لأن العلم أمر منتهي مفروغ منه، يأتي بها الله. إن الله إيه؟ لطيف خبير. شفت لماذا جاء لطيف؟ ولذلك قلنا إن ختم الآيات بالأسماء الحسنى إعجاز، اختيار الأسماء الحسنى في عجز الآية يعتبر ايه؟ من باب الاعجاز الذي يتمنى ان يعطى حقه وقدره في تفسير كتاب الله تعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل. الغلاة مش كل المعتزلة، شوف الانصاف بتوع اهل عهد السنة والجماعة، شوف الانصاف. ما قالش عشان هم مثلا فرقة من الفرق المخالفة والمبتدعة يلبسهم كل التهم، لا، مش كل التهم اقول عليها. وانكر غلاة الغلاة اللي عندهم غلو في الاعتزال، لكن في منهم من يثبت الصفة دي. وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل، دي مصيبة. وقال ان الله تعالى لا يعلم افعال العباد حتى يفعلوا، لا يعلمها الا اذا ايه؟ تحققت وحدثت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بمصيبة. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم. القدرية اللي هم ايه؟ نفاث القدر. طبعا واحد التبليغ سموا القدرية مع انهم نفاث القدر، لهم تقولوا نفس الكلام لأهل السنة، يقولوا لأهل السنة ايه؟ انتم القدرية، انتم بتثبتوا القدر لكن احنا بننفيه. فردوا عليه وأهل السنة يقولوا ايه؟ نحن نثبته لله، فكيف ينسب الينا؟ مش كده ولا لا؟ احنا بننسب القدر لمين؟ لله. فازاي يقال عليك احنا قدريه؟ احنا مش قدرية لان احنا بنسبه لله. اما انتم فاولى بنسبتي لانكم الذين تقولون ان الانسان هو الذي يقدر عمله فانتم الذين تخلقون افكا. فينسب اليكم هذا الضلال ويقال عنكم قدرية. اما نحن فلا نسمى الا بالاسم الذي نحبه الا وهو ايه اهل السنة والجماعة كما حض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعرفت ليه سموا هم بالقدرية وهذا الاسم نتبرأ. واحد ممكن يقول لك لا احنا ما نسميش احنا من نسبة القدر يقال علينا قدر لك لا ينسب هم القدر اليهم لانهم ينفونه عن الله ويثبتونه ايه لانفسهم. فيقول قال الشافعي رحمة الله عليه قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم فان اقروا به خصموا. يعني انا لما اجي ناظر القدري من نفاة القدر تثبت العلم لله اه خلاص خلص خلص الموضوع ارجع للكلام اللي في الصفحة اللي فات خلاص الله علم ازلا نعم خلاص ده اللي بيحدث ده ايه مصداقا لعلم الله السابق خلص كل شيء يبقى خصموا باذن ولابد انهم يثبتوا القدر لله. وان انكروا العلم الازلي كفروا لانه جاء اثبت لله الايه الجهل والعياذ بالله. ولا يكون الاله جاهلا فالله تعالى يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه. يعني ربنا يعلم ان هذا مستطيع يفعل يعني هذا الانسان الله كلفه بشيء واخدين بالكم كلفه بشيء هذا الامر الذي كلفه الله عز وجل منه الله يعلم انه يستطيع يعلم ان هذا يستطيع ان يعبد ولم يعبد يعلم ان هذا يستطيع ان يصلي ولم يصلي. واحد يقول لك انا ما اقدرش اعمل قل لي انا كما تشاء لان انا لست باله وانت لست باله فلا اعرف استطاعتك ولا انت تعرف استطاعتي مش كده ولا لا ولا اعرف ان كان اقيمت عليك حجة ام لا لكن الذي يعلم كل شيء من ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء. فلذلك يقول الله تعالى يعلم ان هذا مستطيع لانه الخالق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيصيبه وهذا يصيبه يعني يعطيه ايه ثواب وحسنات وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه فانما يعذبه لانه لا يفعل مع القدره قادر على شيء والله قد اقدرك عليه وخلق فيك القدره وانت البعيد لم تفعل مع قدرتك على الفعل وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمر ولا يعذبه على ما لم يستطع اللي ما يستطعش ربنا لا يأمره ولا يعذبه. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى ربنا عز وجل لا يعذب الانسان الا اذا ايه اقيمت عليه الحجة. فالانسان الذي لا يعلم غير مكلف الانسان الذي لم تقم عليه الحجة غير ايه مكلف. هذا شرع ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا قيل فيلزم ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لان الله علم انه لا يفعله فاذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. طبعا دي بقى مشكلة من المعضلات انا مش عاوز اتكلم فيها يعني في اخر الدرس اجعلها في بداية الدرس القادم ان شاء الله تعالى لانه قد قيل هذه مغلطة وهذه تجوز لغويا وفي نسخة الشيخ الالباني مغالطة وفي نسخة الشيخ احمد شاكر معضلة لكن الاصح كلمة ايه مغالطة دي مغالطة ماشي. الشبهة اللي مش هتكلم عليها غير اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى في بداية الدرس ان شاء الله تعالى. اخي بيسأل وبيقول يعني اسئلة سريعة كده قبل ما نصلي العشاء لان احنا اكتفينا بالدرس بدري النهاردة. اخونا بيسألني بيقول لي عاوز القول الفصل في العقيدة الاشعرية وامامها ابو الحسن الاشعري لان اخانا هذا سدده الله يدرس في احد المعاهد الشرعية التابعة للجمعية الشرعية ويغلب على معظم السادة المدرسين انهم شديد التأثر بابي الحسن الاشعري والامام الباقلاني وابي حامد الغزالي. يا اخي ابو الحسن الاشعري ك كانت بدايته بداية اعتزالية على يد الجبائي زوج امه. بدأ على يد ابي علي الجبائي وهو من ائمة الاعتزال، ثم بعد ذلك اختلف معه في مسألة الكسب وغيرها كما سيأتي باذن الله في مسائل القبر برضه. اختلف معه حينما قال وقف حمار الشيخ عند العقبة، فلما ان وقع في هذا الخلاف انشق عليه. وفي هذه الفترة اخذ لنفسه مذهبا معينا وكان متأثرا بالمعتزلة. ما مش معقول واحد يترك الاعتزال مرة واحدة ويبقى صافي السنة 100%. وحينئذ كانت المرحلة الوسطى في عمر الامام ابي الحسن الاشعري، الى ان كان في نهاية حياته وقد رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة كلية، وألف كتابه المعروف بالإدانة عن أصول الديانة، وكذلك رسالته المعلومة برسالة إلى أهل الثغر اللي حققها الدكتور عبد الله شاكر رئيس الجمعية. فله رسالتان في منهج أهل السنة والجماعة، الإدانة عن أصول الديانة وكذلك رسالة إلى أهل الثغر، يحقق فيها مذهبه ويقول إني على ما عليه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. فهو لقي الله على ما كان عليه الإمام أحمد وأئمة أهل السنة والجماعة. وكذلك في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين، يذكر مذهب أهل الحديث، حتى أفرده الشيخ الخميس في رسالة وشرح مذهب أهل الحديث من كتاب المقالات الذي كتبه العلامة الإمام أبو الحسن الأشعري. أما الباقلاني وأبو حامد الغزالي فأصبح وغيرهم كالرازي على مذهب أبي الحسن الأشعري في الفترة الايه؟ الوسطى، وليس في الايه؟ الأخيرة. الوسطى المرحلة الأخيرة لأبي الحسن الأشعري يمثلها ايه؟ كتاباه، كتاب رسالة إلى أهل الثغر والإدانة عن أصول الديانة. أما المرحلة المتوسطة من علم أو عقيدة الإمام الأشعري فللأسف أخذوها هم وبدأوا يتحدثوا عنها وجعلوها هي مذهب الأشعري، والأشعري بريء مما فيها من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. ويكفي أن الأشاعرة يقولون مذهبنا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. طبعا كلمة مذهب السلف أسلم كلمة حقيقية، فمذهب السلف أسلم بالطبع، والسلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. تصور الله يقول لك تتكلم في العقيدة ويقول لك كلامنا ده أسلم، أنت عايز غير السلامة؟ السلامة لا يعدلها شيء، ولكن الغرور كل الغرور إن يقول إنسان عن السلف السلف أسلم، أما نحن فأعلم وأحكم. أوتيتم العلم عمن إن كان سلفكم لم يخوضوا فيما خضتم فيه، ولكن نحن نقول كما قال علماؤنا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ كلام طبعا احنا بنتعرض كثيرا للانتقادات على الفرق، ومن ضمنها فرقة الأشعرية في الكتاب اللي احنا بنتناوله بالشرح وكذلك في دروس التفسير. القول بعض الناس عن الإنسان فيه إعاهة أو إعاقة فيقال عنه فيه عيب خلقي، فلا هذا القول يخالف كون الله عز وجل خلق فسوى، وهل هذا ينافي؟ هو فعلا هذا الكلام فيه، يعني اما يقول انسان عيب خلقي هذا فيه اساءة الادب مع الخالق سبحانه وتعالى، مفيش عيب خلقي، يعني الامر يسمى ان هذا الامر، يعني المهم يجيب له لفظة يكون فيها ان ده بمشيئة ربنا عز وجل، بس الانسان ده فيه شيء يعني عاهة او ما شاكل ذلك، هذا الانسان فيه، لكن العيب خلقي كلمة عيب والعياذ بالله لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يخلق الانسان معيبا، هذا امر لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. أقول لي لعدم الالتزام بوضع الماسكات على الوجوه لعدم الإصابة بإنفلونزا الخنازير مخالفة ومخالفة التعليمات ونصائح وزارة الصحة في ذلك الأمر، في مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى بباب عدم الأخذ بالأسباب. لو في أسباب معينة الأطباء قالوا إن لابد أن تؤخذ بالنسبة لهذه الأمراض فواجب على المسلم أن يأخذ بها، يعني في اي شيء قاله الاطباء وقالوا ان هذا الامر في نصائح معينه وتعليمات علشان الاوبئه ما تنتشرش وما تحدث الامراض او ما الامر ما يتسعش، هذا من قدر الله تبارك وتعالى. لسه كنا بنتكلم عليه، قلنا ان المرض من قدر الله وان الانسان لم يعمل بالاسباب لدفع المرض، هذا بايه؟ من قدر الله تبارك وتعالى، وندفع القدر بالقدر، والا فان الانسان لو ترك الاخذ للاسباب يكون ايه؟ مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. ولكن الاعتماد على السبب شرك في التوحيد، الاعتماد على السبب كلية شرك في التوحيد، وعدم الاعتراف بالسبب نهائيا شك في العقل، مش كده ولا لا؟ شك في العقل، وعدم العمل بالاسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. المسلم يا اخوانا مش دارو الاسلام مش دروشة، في الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى بين لنا ان هناك اسباب تفضي الى نتائج، فلا بد بالعمل بالاسباب في كل شيء، زي ما بتاكل علشان تشبع، تتعالج علشان تشفى بمشيئة الله تبارك وتعالى، كذلك بتشرب علشان العطش، هذا امر مشروع، كذلك تنزل الى السوق وتتكسب حتى لا تكون عالة على احد من الناس، وانما الاكتساب والعمل بالاسباب يعد من شرع الله سبحانه وتعالى وحض عليه الشرع. تفيدون في انسان هو استاذ دكتور في كليه من الكليات يؤمن بالتقارب بين السنه والشيعه، نريد اسم كتاب ناديه له ليقراه ويتدبره. طبعا هذا ياتي من الجهل بما عليه الرافضه المساله، احنا يعني لان بعض الناس في الجرايد اي حد يتكلم عن السنه والشيعه والوقت في القضيه وراها امور سياسيه وراها دينارات او دولارات السعوديه وما شاكل ذلك. الله يعلم اننا براء من كل هذه الامور، وبفضل الله تبارك وتعالى لنا علاقه لا بالسعوديه ولا باي دوله من الدول، ما خدش حاجه من حد. لكن هذا الامر بالنسبه لنا دين هؤلاء الشيعه الرافضه الاثنى عشريه لو تمكنوا لدمروا السنه ودمروا الدين، نظرا للعلاقه الوطيده بينهم وبين عبد الله بن سبأ مؤسس هذه الفرقه منذ البدايه على يد اليهود قبحهم الله. فالقضية من بدايتها يهودية وصوفيونية اعاذنا الله واياكم. فاخونا اللي عاوز كتاب، والله في كتاب طيب جدا للشيخ علي الوصيفي اسمه حوار بين سني وشيعي، كتاب طيب جدا وفي مراجع طيبة جدا، ارجع له باذن الله تعالى فستجد فيه خيرا كثيرا. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.